اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم الفصل الثامن، صراع القوى في العصر الصناعي، بصوت مروى مدين. بريطانيا. ودع القرن التاسع عشر فترة مراهقته، وقد اجتمع انقلابان خطيران. أولهما انتقال السيادة العالمية نهائيا إلى بريطانيا بعد أن أزاحت فرنسا إلى الأبد عن الصدارة، وثانيهما بدء الانقلاب الصناعي في بريطانيا، الأمر الذي أكد زعامتها في العالم بلا منافس حقيقي. ومنذ ذلك ولمدة قرن تقريبا ظلت القوة السياسية والمادية في العالم احتكارا لبريطانيا، وكان القرن التاسع عشر بحق قرن السيادة البريطانية، قرن بريطانيا. ورغم أن فرنسا ظلت تناوئها وتتصدى لها، فلم يكن هذا إلا من موضع اليد السفلى، إلى أن اضطرت بعد قرن كامل أن تعترف بالأمر الواقع لتسوي خلافاتها معها في الاتفاق الودي سنة 1904، ولتتحول في النهاية إلى شريك ثان لها وحليف، أو بالأحرى إلى صديق لدود، لا سيما منذ بدأ منافس خطير يهدد الاثنين، ولكن فرنسا بصفة مباشرة، ونعني به ألمانيا. أعظم الإمبراطوريات. هنالك انطلقت بريطانيا تتفجر وتتوثب، بل وتعربد حول العالم لتستكمل أضخم وأوسع إمبراطورية بحرية عرفها التاريخ. ففي قمة توسعها وصلت الإمبراطورية إلى أن تغطي ربع مساحة اليابسة، وأن تحكم ثلث سكانه، أو نحو أكثر من 14 مليون ميل مربع، 1,000,000,000 نسمة على الترتيب. وأبرز حقيقة في هذه الإمبراطورية الماموث هي بلا شك تبعثرها في كل أركان العالم في جزر سياسية منفصلة متقطعة تفصلها آلاف الأميال من البحار والمحيطات، ولا يكاد محيطها يقل عملياً عن محيط الكرة الأرضية. ومن هنا فقد كانت إمبراطورية عالمية بكل معنى الكلمة، لها أعضاء تمثلها في كل قارة بما في ذلك أوروبا نفسها، وتكاد تترامى عبر كل خطوط الطول والعرض في العالم، 320 درجة طولية في 130 درجة عرضية، وتمتد بلا استثناء في كل المناطق المناخية والأنواع النباتية والبيئات الطبيعية والأقاليم والأنماط الجغرافية، كما انتظمت تقريبا كل الأجناس الرئيسية والديانات وإلى حد ما اللغات. باختصار كانت متحفا منثورا لعينات من الكرة الأرضية والعائلة البشرية لا تغيب عنه الشمس. ومثل هذه الإمبراطورية الدائرية المترامية كانت بطبيعة الحال، ولم يكن لها بد من أن تكون إمبراطورية قوة بحر في الدرجة الأولى، بل الحقيقة أنها كانت بالضرورة نتج السفينة البخارية وإمبراطورية عصر البخار، بغيرها ما كان يمكن أن تقوم، وإذا قامت فبغيرها ما كان يمكن أن تستمر. ولهذا كانت خطوط الملاحة هي شرايين الإمبراطورية وخطوط الحياة بالنسبة لها، وكان الهيكل الذي يمسك بهذه المستعمرات المبثوثة يتألف من خمسة خطوط تسمى أحزمة الإمبراطورية، أهمها بلا شك طريق السويس البحري الداخلي الذي يشق قلب الإمبراطورية الفعال، ثم طريق الرأس الدائري البديل، وإلى الغرب تنبعث الخطوط الثلاثة الأخرى، وأولها خط كندا والولايات المتحدة، ولم يكن يقل أهمية عن طريق السويس، وهو اليوم أهم ما تبقى لبريطانيا. والطريق التالي هو طريق بنما هاواي أستراليا ونيوزيلند، أما الطريق الأخير فطريق جزر فوكلاند بحذاء شرق أمريكا الجنوبية. وعلى هذه الشبكة الأخطبوطية ترتكز الإمبراطورية على مجموعة من القواعد العسكرية البحرية التي تمثل نقط أو عقد القوة الاستراتيجية فيها، والتي تعتمد أساساً على الضبط والاستعمار الساحلي. ومع مقدم عصر الطيران ازدوجت هذه الشبكة في الواقع بشبكة جوية مركبة فوقها، كما تكملها في بعض حلقاتها شبكة طرق وسكك حديدية على القارات. السلام البريطاني. في هذا الإطار اكتملت سيادة بريطانيا البحرية إلى درجة الاحتكار المطلق للقوة البحرية في العالم، وأصبحت عملية مراقبة البحار العليا والإشراف عليها وظيفة بريطانية بحتة، وتحققت بهذه وحدة المحيط العالمي كأكمل وأقوى ما يكون. ولا نقول أصبح المحيط العالمي بحيرة بريطانية، ولقرن برمته لم تستطع قوة ما أن تتحداها، غير أن هذا كان في الواقع دورا بوليسيا لا شك فيه. وفي هذا المعنى وحده ينبغي أن نفهم السلام البريطاني Pax Britannica الذي فرضته طوال ذلك القرن وظلت تفخر به طويلا وتضليلا. وفي ظل هذه الاستراتيجية البحرية المدرعة استطاعت بريطانيا أن تصبح تاجر العالم الأول، مثلما جعلها الانقلاب الصناعي مصنعه الأكبر. ففي اقتصاديات آسيا وأفريقيا كان لها الدور الاحتكاري المطلق، بينما كانت هي وحدها المسيطر الرئيسي على الاستثمارات والتمويل في أمريكا الجنوبية. وفي النتيجة أصبحت بريطانيا تستمد من هذا الدور الجزء الأكبر من قوتها وثرائها المادي، بدرجة تتضاءل بجانبها كثيرا مواردها وإمكانياتها الذاتية والبحتة. ولم يكن غريبا لذلك أن تضاعف سكانها 4 مرات في ذلك القرن، رغم الملايين التي أرسلت إلى ما وراء البحار خاصة أمريكا. وفي حمى هذه القوة العسكرية المطلقة والرخاء الاقتصادي النادر، لم يكن غريبا ليس كذلك أن يصل الصلف والغرور الإنجليزي إلى منتهاه، وأن يظن الاستعمار البريطاني أن الأرض قد دانت له، وأن يتصور نفسه مركز الكون. بل لقد تساءل بعضهم أيامها بالفعل عما إذا كان الله بريطانيا. Is God British؟ لقد وصل غرور القوة وعبادة الذات ودعك من واجهة التهكم إلى حد الكفران. بيد أن المهم أن بريطانيا إنما بنت دورها هذا على أساس نظريات ومدارس اقتصادية معينة تبنتها أو خلقتها هي، حرية التجارة أولا وتخصص الإنتاج ثانيا، ولو أن المبدأين جانبان في الحقيقة لشيء واحد، على أن الذي لم يعد فيه شك الآن حتى عند عتات الإمبرياليين البريطانيين هو أن تلك المبادئ أبعد شيء عن الحقيقة، بل قلب صارخ هي للحقيقة. فحرية التجارة دعوة تتخفى وراء أعتى أنواع الاحتكار القائم على القوة العسكرية، وهي كما قال بسمارك سياسة الأقوى. أما التخصص فكان وسيلة لحرمان المستعمرات من التطور وللإبقاء على تخلفها إلى الأبد بحجة الجغرافيا الطبيعية. والنتيجة أن اقتصاد عصر بريطانيا كان في جوهره اقتصاد حرب واقتصاد قوة، وبغير الأسطول ودبلوماسية الزوارق المسلحة كان مستحيلا أن تظهر مدرسة مانشستر في التجارة الحرة. وكان السلام البريطاني المزعوم سلام قوة يقوم على الظلم والقهر ويعتمد على التهديد بالحرب. ومن هذه الحقيقة بالذات ستنبعث جرثومة الحرب العالمية الأولى، وهي النقطة التي تعين أوج القوة البريطانية على الأرجح، والتي بعدها بدأ الانحدار التدريجي الذي استكمل في الحرب الثانية، فكان بداية نهاية بريطانيا كالقوة العظمى الأولى في العالم. دورة حياة الإمبراطورية. وما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة، فلعل من المفيد كما هو من الضروري أن ننظر نظرة كلية شاملة إلى تاريخ وتطور القوة البريطانية كدورة حياة من النشأة إلى الصعود فالانحدار. ولهذا الغرض فلعل تكنيك تطور مراحل الدولة الجيوبوليتيكي كما وضعه الجغرافي السياسي فان فالكنبرغ هو أنسب منظور متاح. فكما يصنف هذا العالم، تقع الدولة أو تمر في مراحل تطور 4، لكل منها ملامح سلوكية قاطعة وخصائص سياسية محددة: الطفولة أو النشأة، الشباب أو التوسع، النضج أو الاستقرار، وأخيرا الشيخوخة أو الانحدار. فأما مرحلة الطفولة أو النشأة ففيها تنفق الدولة الجديدة كل اهتمامها ونشاطها في ترتيب البيت من الداخل، أي في لم شمل أقاليمها وتدعيم وحدتها الداخلية وتحديد وتأمين حدودها والدفاع عنها مع تحاشي الحروب الخارجية ما أمكن. أما مرحلة الشباب فهي مرحلة التوسع بالضرورة، تنطلق فيها بعد أن اشتد عودها داخليا إلى توسيع رقعتها ونفوذها في الخارج، فتنتقل بذلك من الدفاع إلى الهجوم. وقد تدخل عصر الإمبراطورية وتعرف تطلعات الاستعمار وطموحات الفتوحات، ومع تحقيق هذه الأهداف وتلك الرقعة تتسع مسؤوليات الدولة وتزداد مشاكلها، من تعقيدات الضبط والربط والتماسك والمواصلات إلى أقليات مضمومة وثورات تحررية إلى منافسات إمبراطورية مضادة إلى آخره. فهنا تصبح الخاصية الأساسية للدولة هي محاولة المحافظة على الوضع الراهن status quo، ومقاومة قوى التفكك وعوامل التحلل في الإمبراطورية، ولا تعود تجد لنفسها مصلحة في الحروب الكثيرة إلا الدفاعية منها لتفرض بها سلامها. هذه الملامح تعني أن الدولة قد بلغت مرحلة النضج أو الاستقرار التي كل هدفها السلام والأمن والأمان، إلا أن مرحلة الشيخوخة أو الانحدار أو ربما حتى الانهيار تحل بالضرورة حين تعجز الدولة عن المحافظة على توسعاتها، فتأخذ المستعمرات تنسلخ عنها بالحرب واحدة بعد أخرى، إلى أن تنتهي الدولة إلى الانعطاف على نفسها في قوقعتها الوطنية الأولى من حيث بدأت، فتتم بذلك دورة جيوبوليتيكية كاملة في تاريخ حياتها. المنحنى البريطاني. الآن فإن هذه الدورة لا تكاد تنطبق كما تنطبق على تاريخ حياة الإمبراطورية البريطانية، بل إنها لتعد النموذج الكلاسيكي لها والبرهان المثالي عليها. فكجزيرة إزاء القارة منها وليست فيها، نجحت بريطانيا في ظل عزلتها وراء المانش في تكوين وحدتها الداخلية مبكرا حوالي القرنين 14 و15، أي معاصرة تقريبا لوحدة فرنسا وسابقة زها 4 قرون لوحدة ألمانيا أو إيطاليا. دور النشأة. وبفضل جزريتها وبيئتها الملاحية انطلقت عبر البحار لتكون إمبراطوريتها العالمية، وخاضت حروبها الاستعمارية وصراعات القوى حتى وصلت إلى نقطة السمت عقب الحروب النابليونية، حين انفردت باحتكار القوة العالمية وبدأ قرن بريطانيا، دور الشباب والتوسع. ومنذ حوالي منتصف القرن 19 دخلت مرحلة النضج، حيث نشرت السلام البريطاني بدبلوماسية البوارج المسلحة، وكان كل همها المحافظة على الوضع الراهن وتجميده، لأنه يعطيها كل شيء دون أن تخسر أي شيء. وهنا بالدقة برزت استراتيجيتها السياسية التقليدية والأثيرة، سياسة توازن القوى، لتحل محل سياسة القوة والمجابهة، فلا تنغمس ما استطاعت في حروب القوى الصاعدة على القارة، وإنما تضاربها ببعضها البعض لتظل جميعا ضعيفة دائما، لا تهدد مكانتها ولا تتدخل هي إلا مضطرة حين يهدد أحد هذه المكانة، كما فعلت من قبل ضد فرنسا أكثر من مرة، وفيما بعد ضد ألمانيا 2. وتلك كانت السياسة الانتهازية التي أكسبتها مرارة وتشكك القارة. وفي تلك الاستراتيجية كان للصراع الأوروبي نمط جغرافي محدد تحتل فيه بريطانيا موقعا محددا كذلك، فلقد كان هذا الصراع يستقطب أساسا في 3 مراكز تؤلف مثلث القوى الشهير في أوروبا، بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وفي هذا المثلث كانت بريطانيا هي الرأس والقوى السائدة، بينما داخل رؤوسه كانت الدول الصغرى مثل بلجيكا وهولندا تمثل منطقة الخمود أو التحييد التي تتقابل حتى تتحايد أو تتصادم عندها الضغوط. من هنا كانت سياسة بريطانيا التقليدية من ضمان حياد بلجيكا التي شبهتها شكلا وموضوعا بمسدس مصوب إليها، ومن هنا أيضا كانت بلجيكا وهولندا هي أرض المعركة في أوروبا في كل مجابهات الأقطاب الثلاثة، وهي المجابهات التي نجحت بريطانيا في الانتصار فيها على القطبين المنافسين واحدا بعد الآخر، على أن الحروب العديدة العنيفة التي خاضتها بريطانيا على القارة وفي المستعمرات عبر البحار كانت تستنزف طاقتها بانتظام وتمتص حيويتها بالتدريج، وبخاصة الحربان العالميتان اللتان خرجت منهما مضعضعة رغم النصر، لتفقد في النهاية معظم الإمبراطورية ثم كلها، وليكتمل تقلص حجمها ووزنها النسبي وكذلك ظلها ونفوذها الدولي، لتنزلق وشيكا إلى برتغال كبرى أو أمريكا صغرى أو إلى رجل أوروبا المريض الجديد. وتلك بكل أعراضها وأمراضها هي مرحلة الشيخوخة والانحدار لا جدال، وهي المرحلة التي تفسر عودتها صاغرة إلى القارة الأم في وحدة السوق المشتركة والوحدة الأوروبية، لتقف في الصف مع القاريين بعد طول ابتعاد واستعلاء. الولايات المتحدة. يبدأ تاريخ الولايات المتحدة كدولة منذ حرب الاستقلال في عام 1783، أي في أواخر القرن الثامن عشر وقبيل الثورة الفرنسية، فقد خرجت من هذه الثورة على الاستعمار البريطاني برقعة محدودة بالولايات 13 ومحددة بجبال الألجيني، ثم في مرحلة تالية بالميسيسيبي، وبقوة بشرية لا تزيد على 4 ملايين نسمة. فكانت تلك هي النواة النووية التي لم تلبث أن انفجرت في نمو عارم، لتصل في النهاية إلى أن تصبح أعظم قوة في العالم. وفي هذا النمو والتاريخ تشبه الولايات المتحدة بعض خطوط عريضة من توسع روسيا من ناحية ومن تاريخ بريطانيا من ناحية أخرى. فكما بدأت روسيا من النواة الأوروبية غرب الأورال ثم انطلقت شرقا على حساب العناصر المغولية حتى الهادي، انطلقت الولايات المتحدة من نواتها شرق الألجيني والأبلاش والتي ظلت قابعة فيها أكثر من قرنين، انطلقت بسرعة مماثلة ولكن في اتجاه عكسي كصورة المرآة صوب الغرب حتى الهادي، وعلى حساب السكان الأصليين من الهنود الحمر. ولهذا فلو عد أحدهما استعمارا لوجب أن يعد الآخر كذلك، وكلاهما إذن حقق أبعادا قارية هائلة وتوسع توسعا قاريا بكل وضوح، إلا أن روسيا بعد هذا لم تتعد قاريتها، بينما قفزت الولايات المتحدة إلى البحار والمحيطات المجاورة. أما مع بريطانيا فتاريخ الولايات المتحدة القصير يشبه في مراحل توجيهه الجغرافي تاريخ بريطانيا الأكثر طولا، فقد مرت الولايات المتحدة كبريطانيا أولا بالمرحلة الاستعمارية حتى حرب الاستقلال، ثم بالمرحلة القارية في أيام لينكولن، وأخيرا بالمرحلة الجزرية حين توحدت تماما وأدركت وضعها بالنسبة للعالم القديم. مراحل التوسع. مرحلة القارة. ويمكن أن نتعرف في توسع الولايات المتحدة إلى حدودها الحالية على 3 مراحل واضحة: مرحلة القارة، ومرحلة الهادي، ومرحلة الكاريبي. فالمرحلة القارية من 1783 إلى 1850، حوالي النصف الأول من القرن التاسع عشر تقريبا، بدأت بشراء لويزيانا 1803 من فرنسا نابليون، ثم بالاستيلاء على فلوريدا من إسبانيا في 1819، ثم بضم تكساس جمهورية النجم الأوحد في 1845 من المكسيك إسبانيا سابقا. وبهذا وبذاك وصلت الجمهورية المتمددة من الميسيسيبي إلى الروكي، ومن البحيرات إلى خليج المكسيك، وبعد ذلك مباشرة سوت حدودها مع كندا البريطانية بعد صراع طويل حول أوريغون في 1846، ثم بنفس السرعة انتزعت كاليفورنيا من المكسيك في 1848، واستكملت آخر حدودها مع المكسيك بشراء رقعة صغيرة هي جيب جاستن في 1853. ومعنى هذا أن الولايات المتحدة ظلت متقوقعة تتشرنق على نفسها في حدود نواتها الأطلسية الضئيلة زهاء قرنين، بينما اكتسحت بقية القارة في نصف قرن فقط، بل بالأحرى في عقد واحد مفعم منذ ضم تكساس في 1845. كأنما كانت سرعة الانقضاض وظيفة لطول مدة الكمون والاختمار. ومعناه أيضا أن الولايات المتحدة في حدودها الحالية على القارة لا يزيد عمرها اليوم عن قرن لا أكثر، والمهم أنها بذلك وصلت إلى الهادي لتصبح دولة محيطين شاسعة الامتداد والرقعة، دولة قارة تقريبا. وكان أغلب هذا التوسع أشبه ما يكون في فراغ، وكانت طلائع التعمير الفعلي والهجرة اذهب غربا أيها الشاب اذهب غربا غالبا ما تسبق الضم السياسي الرسمي. كذلك سيلاحظ أن أكبر صراع في هذا التوسع كان مع المكسيك التي تضاءلت وانكمشت رقعتها كثيرا بالتالي، ولهذا ستظل علاقتها مع الولايات متوترة حتى العقود الأولى من القرن العشرين. ولا شك أن تحقيق الوحدة أو الدولة الواحدة على مثل هذا المقياس الضخم لهو طفرة كبرى في تاريخ التوسعات السياسية، فقد كان من الممكن أن تنتهي إلى أن تتقاسمها أكثر من دولة واحدة كما حدث في أمريكا الجنوبية، بل لقد بدأت الدولة اتحادا كونفدراليا قبل أن تتحول إلى اتحاد فيدرالي. ومن قبل ذلك شك الكثيرون في إمكان قيام دولة واحدة على هذا المقياس المديد بل المريد، ولكن بساطة التركيب الجغرافي نسبيا وانفساح الوحدات الطبيعية كثيرا بالمقارنة بأمريكا الجنوبية مع اتفاق فترة التكوين السياسي مع عصر القطار هي من العوامل التي تفسر هذه الوحدة القارية النادرة. وفي هذا المعنى يصح أن نقرر أن الولايات المتحدة هي من صنع القطار وبنت عصر البخار. وليس من الصدفة أن الخطوط الحديدية عبر القارية بدأت تظهر ثم تتضاعف في الولايات خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولو قد سبق تكوين وتبلور الولايات سياسيا عصر السكة الحديدية كما حدث في دول أمريكا الجنوبية، أو لو قد تأخر هذا العصر عما حدث بالفعل، فلربما كانت الولايات المتحدة اليوم عدة دول لا دولة واحدة. ولكن الواقع أن مساحة الولايات التي بدت أكثر مما ينبغي في البداية يتضح اليوم أنها جاءت من المقياس الأمثل بالنسبة لنظم النقل والمواصلات الحديثة. مرحلة الهادي. هذا عن مرحلة القارة، أما عن مرحلة الهادي فقد اقتيدت الولايات المتحدة تلقائيا إلى أضخم محيط بعد أن أصبحت أضخم دولة تطل عليه، وتحتل المرحلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فبعد الحرب الأهلية بدأت الولايات بشراء ألاسكا وجزر ألوشيان من الروسيا في صفقة بخسة عدت في ذلك الحين حماقة، سميت باسم مهندسها حماقة سيورد، وذلك على أساس أنها ليست إلا صندوقا من الجليد. وسنرى فيما بعد مفارقة مثيرة حين يتحول هذا الصندوق من الجليد إلى صندوق من الذهب حقيقة ومجازا معدنيا واستراتيجيا. ثم بدأت الولايات تتوسع على طول الجزر الباسيفيكية على طريق الشرق الأقصى، وذلك على حساب إسبانيا غالبا. فمن قبل استولت على جزر هاولند وبيكر في 1857، ثم على ميدوي في 59 إلى 67، ثم على جوام وويك وبعض جزر من مجموعة فينيكس في التسعينات، وفي نهاية القرن ضمت هاواي ملتقى طرق الهادي ثم جزر ساموا، إلى أن وصلت في خاتمة القرن والمطاف إلى الفلبين فانتزعتها بعد حربها مع إسبانيا وضمتها في عام 1899 لتنقلها فجأة من العصور الوسطى إلى القرن العشرين. وستظل الولايات تستعمر الفلبين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، حين منحتها بمحض إرادتها وكمثال على فروسية السياسة الأمريكية كما تلح دائما استقلالها في 1946. مرحلة الكاريبي. أما المرحلة الثالثة مرحلة الكاريبي فتبدأ مع القرن العشرين لتمتد في عقوده الأولى، ففي نهاية حربها مع إسبانيا استولت الولايات على كل من بورتوريكو وكوبا في 1898، ولكنها منحت كوبا استقلالها مباشرة بعد أن احتفظت لنفسها فيها بقاعدة بحرية في غوانتانامو في 1903. أما بورتوريكو فقد ظلت تابعة لها منذ ذلك كمستعمرة محمية إلى أن أصبحت كومنولث في 1952. ثم حصلت الولايات على منطقة القنال في بنما في 1903 لتشق فيها بعد ذلك القنال الذي أصبح من أخطر النقط الاستراتيجية في تركيبها كقوة عالمية. وقد استدعت القناة تأمين ضلوعها الشرقية في جزر الكاريبي، فكان شراء جزر فيرجن جبل طارق أمريكا من الدنمارك، ومن بقايا الاستعمار البحري الصغير القديم في 1917. هذا عدا ضم بعض جزر صغيرة في الأرخبيل واستئجار البعض الآخر من نيكاراغوا. قوة بر وبحر. وسنرى من هذا التوسع البحري الشاسع أن الولايات قد خرجت من الدور القاري إلى الدور البحري المحيطي بصورة حاسمة، ولم تعد قوة بر بل وقوة بحر أيضا، حتى كاد الهادي الشرقي على الأقل أن يكون بحيرة أمريكية، بينما تقاسمت السيطرة على الأطلسي مع بريطانيا. وستصبح منطقة الدفاع الغربي عن الولايات تتألف من مثلث رؤوسه هاواي، ألاسكا، بنما، بينما سيصبح الكاريبي برمته خط الدفاع الأمامي عن بنما نفسها. كذلك سنلاحظ أن هذا التوسع البحري هو استعمار لا شك فيه، واستعمار استراتيجي بالتحديد في الهادي، واستراتيجي اقتصادي في الكاريبي، هدفه أن يضمن نقطة وقواعد بحرية لتكون خطوط الدفاع الأمامية عن الدولة. هذا وتبلغ مساحة ممتلكات الولايات المتحدة خارج كتلتها القارية نحو ربع مساحتها الكلية. ولا شك أن هذا التوسع البحري الهائل بأبعاده وإن لم يكن بمساحته هو نتج عصر السفينة البخارية، ولو أن نشأة الولايات المتحدة السياسية قد سبقت بقرون، فليس من المحتم أنها كانت بمستطيعة أن تتوسع مثل هذا التوسع تماماً كما رأينا بالنسبة لرقعتها القارية ذاتها. والمغزى الجغرافي والاستراتيجي لهذا التوسع وذاك هو أن أمريكا جزيرة عظمى معزولة بين أعظم محيطين على الكرة الأرضية، مجموع اتساعهما نحو 8000 ميل، أي أقل قليلاً من ثلث محيط الأرض، وأي تهديد لها إنما يأتي من البحر سواء شرقاً أو غرباً، ولهذا فالدفاع عنها لا يكون إلا بالقوة البحرية. وفي نفس الوقت فإن مثل هذا الإطار المحيطي السحيق ما كان يمكن لأي قوة أن تسيطر عليه إلا أن تكون قوة كبرى ذات قاعدة أرضية هائلة حتى تستطيع أن تجد من الموارد والفائض الحربي ما يمكنها من ذلك. ولو أن أمريكا كانت جزيرة صغيرة المساحة لما زاد دورها كثيرا عن دور هاواي أو غيرها من جزر الهادي الضائعة في خضمه الشاسع. وتلك جيوبوليتيكيا آفة الجزر الصغيرة في وسط محيطات ضخمة، وإنه لمنطقي جدا أن يكون عرض الدولة التي تولد في رحم بحري عرضه 8000 ميل في حدود لا تقل عن 3000 ميل. وفي النتيجة فإن الولايات المتحدة تخرج بكيان سياسي أدنى إلى أن يكون وسطا بين طبيعة الاستعمار البحري البريطاني والتوسع القاري الروسي، أو قل هو يجمع بين طبيعتيهما معا. فبكتلتها القارية المندمجة المتماسكة وبما تمتاز به من دفاع بالعمق تشبه الولايات المتحدة روسيا من حيث إنها تستطيع أن تنسحب بأي عدو غاز إلى نواتها الداخلية غرب الأبلاش أو شرق الروكي حتى تشتري الزمان بالمكان. هذا بينما تجعلها مستعمراتها البحرية الجزرية المترامية قريبة من تركيب الإمبراطورية البريطانية المفتتة المشتتة عبر البحار. كذلك لابد أن يسترعي انتباهنا في توسع الولايات المتحدة سواء في بيتها القاري أو في مستعمراتها البحرية ظاهرة فريدة قل أن نجد لها مثيلا في الدول والقوى الأخرى، تلك أعني ظاهرة الشراء والاستئجار الإقليمي، فجزء كبير جدا من رقعة الولايات المتحدة اكتسب بالشراء أو بالاستئجار. شراء ألاسكا وألوشيان ولويزيانا وجازن وجزر فيرجن واستئجار غوانتانامو وجزر نيكاراغوا في الكاريبي، وحديثا استئجار قواعد عديدة في الأطلسي. ولعل هذه الظاهرة الغريبة مرتبطة بطبيعة العالم الجديد كجبهة ريادة سياسية ضخمة وكإقليم جيوبوليتيكي جديد يعمر ويستقل دوليا لأول مرة. النمو المادي، إذا كانت هذه هي السرعة المذهلة التي تم بها توسع الولايات المتحدة الكاسح أرضيا وإقليميا، فإن نموها المادي والاقتصادي لم يأتي بأقل سرعة أو اندفاعا. فقد بدأت باقتصاد زراعي واسع وبمجتمع ريفي بحت مخلخل، وظلت طوال القرن التاسع عشر دولة زراعية أساسا تصدر الخامات وتستورد المصنوعات من العالم القديم، حقل أوروبا باختصار، وتمثل حضارة ريفية غير مدنية. ولكن في النصف الثاني من القرن كانت الصناعة والمدنية تثور التركيب الاقتصادي والحضاري. حتى إذا ما كان القرن العشرون نجدنا بإزاء أعظم وأغنى دولة صناعية وأضخم قوة حضارية حديثة، وهي في الوقت الحالي تقود العالم بسهولة في كل مجالات الإنتاج وتحتكر الأولوية والصدارة في أغلب قطاعاته، كما تجاوزت أخيراً علامة 200 مليون في السكان، وبذلك تكون قد تضاعفت في 170 سنة منذ ثمانينات القرن الثامن عشر أكثر من 50 مرة. والولايات بحكم رقعتها وامتداداتها تمتاز بالتنوع الثري والغني في أقاليمها الجغرافية الطبيعية ومن ثم الاقتصادية الإنتاجية، فتكاد تبلغ حد الكفاية الذاتية في أغلب جوانب الإنتاج إلا أقلها، المداري في الزراعة والبترول في المعادن، ومع ذلك فالكاريبي يعوضها في الناحيتين إلى حد أو آخر. وكنتيجة لهذه الكفاية الذاتية كثيرا ما نجدها في عديد من خطوط الإنتاج أعظم منتج ولكنها أيضا أعظم مستهلك، ومن ثم فنسبة تجارتها الخارجية محدودة بالقياس إلى إنتاجها. ومن المدهش أن نعلم أن حجم تجارتها الداخلية يعادل حجم مجموع التجارة الخارجية للعالم أجمع 3.5 مرات، ومع ذلك فتلك النسبة من التجارة الخارجية كفيلة وحدها بأن تجعلها مع كثير من الدول أعظم مصدر عالمي أو مستورد. والضوابط الكامنة خلف هذه الانقلابات الجذرية في قوة الولايات المتحدة واضحة بما فيه الكفاية، فهي أولاً قد بدأت حضارياً من حيث انتهت أوروبا، أي أنها أخذت عنها نقاط قوتها وتخلصت من مواطن ضعفها وفي بيئة بكر، كان هذا جديراً بأن يغل قمة الحضارة الحديثة. وثانياً ولدت الولايات الحديثة في ظل الانقلاب الصناعي، فهي لم تعرف عصراً إقطاعياً بمعوقاته وأثقاله الاجتماعية والاقتصادية ووقر التقاليد وعدم المرونة الطبقية، بل تحررت من ثقل الماضي كله واستبدلت بالإقطاع والعبودية الريادة والفردية العازمة والليبرالية. باختصار ولدت وفي فمها ملعقة برجوازية كما عبر البعض. ثالثا وأخيرا، ليست الولايات دولة بالمعنى الأوروبي، بل هي دولة قارة تفوق أوروبا مساحة وموارد وإن لم يكن سكانا. ومحصلة هذا جميعا أن أمريكا بدأت ابنة أوروبا، بدأت وهي أوروبا الصغرى، فإذا بها تنتهي اليوم إلى أن تتفوق على أمها قامة وقوة وتطورا، وأن تتحول في الواقع إلى أوروبا الكبرى. مجالات النفوذ، وفي ضوء هذا الكيان العملاق كان لابد أن تتحول الولايات إلى قطب غلاب من الإشعاع السياسي والنفوذ الاقتصادي يرسم حوله دائرة كهربية عظمى تدور في فلكها كثير من الدول وتقع في مجالها المغناطيسي جيوبوليتيكيا واقتصاديا. وفي إطار التركيب الجيوديزي للقارات لم يكن مفر من أن يكون العالم الجديد هو ذلك المجال، فمنذ وقت مبكر تجد الولايات نفسها كتلة عملاقة وسط مجموعة من الدول الأقزام كجاليفر في بلاد الأقزام سياسيا، أو كسمكة القرش في وسط السردين كما قيل، فهي تمثل خير تمثيل تطرف الانجدار الجيوبوليتيكي في العالم الجديد. خذ مثلا جارتيها الشمالية والجنوبية، إما دولة صغيرة أو متخلفة، لا تزيد أي منهما في حقيقتها عن أن تكون دولة حدية حاجزة أو خطوط دفاع أمامية يمكن أن تكون بمثابة ماصة للصدمات وعمقاً استراتيجياً في الحروب ومجالات نفوذ في السلم، ولذا فإن الحدود معهما حدود غير مخفورة. مثل نادر، والحواجز الجمركية عبرها أقل ما يمكن. وليست كندا إلا امتداداً شمالياً شريحياً بحتاً للولايات، سواء جغرافياً أو بشرياً. وهي إذا كانت تعاني من الصراع بين القصور التاريخي والجاذبية الجغرافية، فيشدها التاريخ إلى بريطانيا وتشدها الجغرافيا إلى الولايات، فإن المستقبل للجغرافيا. وكندا تنزلق بالتدريج إلى فلك الولايات. وأما المكسيك فبعد علاقات متوترة في القرن التاسع عشر أصبحت اليوم اقتصاديا كوكبا يدور بهدوء واستكانة في فلك الشمس الأمريكية. أمريكا اللاتينية. تبقى أمريكا اللاتينية التي فتتت دريا في أمريكا الوسطى ومزقتها الجغرافيا المعقدة والتاريخ الإسباني البرتغالي المزدوج في أمريكا الجنوبية على محور طولي، بعكس أمريكا الشمالية التي قسمت عرضيا. هنا سياسيا الإمبراطورية الأمريكية بحق وإن يكن دون لسم، وهنا اقتصاديا المجال الحيوي للولايات ولو رفض التشبيه. فمنذ أوائل القرن التاسع عشر حين أعلن مبدأ مونرو في 1823 ليستبعد دول أوروبا أو العالم القديم من التدخل في شؤون العالم الجديد، كان هذا بمثابة إعلان بأن هذا الأخير هو منطقة نفوذ الولايات المتحدة. وحين قامت دول أمريكا اللاتينية بالثورة وحرب الاستقلال على غرار النمط والمثل الذي قدمته الولايات نفسها من قبل، وأرادت القوى الأوروبية الاستعمارية أن تجتمع في حلف مقدس لتعيدها إلى حظيرتها، أصدرت الولايات المبدأ وأعلنت أنها ستمنع المحاولة بالقوة. ومنذ ذلك الحين انفصلت اللاتينية سياسيا عن الدائرة الكهربية للعالم القديم لتكون مع الولايات دائرة أخرى جديدة، أو بالأحرى لتقع في دائرة الولايات، استبدال لوصاية الأم بوصاية الأخت الكبرى يعني. ومنذ ذلك الحين تراوح مبدأ مونرو تطبيقا بين سياسة العصا الغليظة وحسن الجوار، ولطالما تدخلت الولايات عسكريا في كل هذه الوحدات بصورة لا تختلف عما تفعل الدول الاستعمارية التقليدية في مستعمراتها، ولم تكد تفلت وحدة في أمريكا اللاتينية من هذا التدخل سواء دبلوماسيا أو عسكريا عدة مرات على الأقل. ولقد شددت الولايات قبضتها على اللاتينية منذ وبفضل قناة بنما، وأصبحت الاستثمارات والاحتكارات الأمريكية في دولها هي دون أرقام أساس اقتصادياتها المتخلفة، وابتلعتها منطقة الدولار وانتزعتها بذلك من احتكارات الرأسمالية البريطانية التي كانت تلعب الدور الاقتصادي الرئيسي فيها خلال القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الوقت ودور اللاتينية دور مزرعة أو منجم للولايات، بمثل ما أن الولايات مصنع لها، نفس العلاقة يعني بين أوروبا مثلا وبين أفريقيا. وفي الوقت الحالي لا تزيد اللاتينية موضوعيا عن أن تكون تذهيلا أو ذنبا اقتصاديا للولايات. تتألف من مجموعة من جمهوريات الموز والانقلابات كما ينعتونها، وتؤلف ما وصف جديا بإمبراطورية الدولار وتهكما باستعمار الكوكاكولا، وما تسميه أمريكا اللاتينية بإمبريالية اليانكي. أما الوضع السياسي فلعله ليس أفضل بكثير، لا سيما في ظل منظمة اتحاد الدول الأمريكية Pan American Association. وفي كل الأحوال فإن الولايات تحب أن تنظر إلى أمريكا اللاتينية على أنها حديقتها الخلفية الخاصة أو فناؤها الداخلي المغلق backyard. وإن من الكتاب والعلماء الأمريكيين أنفسهم من يعترف صراحة بأن دول أمريكا اللاتينية عامة والكاريبي خاصة مستعمرات اقتصادية أمريكية وإن كانت مستقلة سياسياً. بل هناك منهم من يذهب إلى أن تبعية دول الكاريبي بالذات والقائمة بصفة فعلية وإن لم يكن بصفة اسمية إنما هي حتم جغرافي لا مفر منه، بحسبانها أقزاما تعتمد اعتمادا مطلقا على العملاق المتاخم، وأن الاستقلال لا يمكن أن يزيد يوما عن خرافة قانونية بحتة. لهذا فلعلنا لا نبالغ أو نتطرف إذا شخصنا علاقة التبعية الاقتصادية والارتباط السياسي بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة بأنها نوع مبكر وخاص من الاستعمار الاقتصادي أو الاستعمار الجديد بمعناه الحديث. ومن هنا فالاستعمار الجديد ليس جديدا تماما كما قد نتصور، فالنسخة الأمريكية منه قد لا تقل اليوم عن القرن سنا. وإذا كانت الولايات لا تعترف ولا تسمح دستوريا بامتلاك مستعمرات، فقد نكون أقرب إلى الحقيقة إذا قلنا إنها في اللاتينية تمارس الإمبريالية دون الاستعمار. تلك في خطوطها العريضة صورة الولايات المتحدة كقوة عالمية حين خرجت من عزلتها لتظهر على مسرح العالم القديم في العقود الأولى من القرن العشرين، لتبدأ في الحقيقة ما يمكن أن يعد في تاريخها مرحلة توسع رابعة، وإن تكن سياسيا لا إقليميا وإمبرياليا وليس كاستعمار بالمعنى الفني. وفي هذه العلاقة يبرز للولايات دائما وبصفة خاصة بعدان محوريان يتعامدان في زاوية قائمة كبرى تمثل هي رأسها. فهناك المحور العرضي ويمتد نحو الشرق عبر الأطلنطي في أوروبا بعامة وأوروبا الغربية بخاصة، ثم هناك المحور الطولي ويترامى نحو الجنوب عبر الكاريبي في أمريكا اللاتينية، والأول محور معتدل بارد والثاني أغلبه مداري حار. الأول هو محور التاريخ والثاني محور الجغرافيا، الأول الجذور والثاني الفروع، الأول هو العرق الأبيض النقي الأب والثاني العرق الأبيض المخلط ولكن مع بقاء القرابة العائلية العامة. والملاحظ بالفعل أن الزاوية بضلعيها تكاد تشمل معظم كتلة العالم الأبيض باستثناء النويات المحدودة المتطوحة. كذلك فإذا كانت أطراف المثلث الثلاثة قد تبادلت السيطرة والتبعية أو الوصايا والقوامة عبر قرونها القليلة ولكن المفعمة، فقد آلت الوصاية أو الزعامة تقريبا على الطرفين الآخرين إلى الولايات وإن كانت بدرجات متفاوتة للغاية بالطبع. والطريف بعد هو أن المحورين قد يشدان أحيانا أو مؤقتا كل في اتجاه مختلف، دلالة على وجود بعض التعارض الكامن بينهما. فأثناء حروب الاستقلال في الأمريكتين على حد سواء والصراع من أجل استقلال العالم الجديد عن القديم، كانت الولايات تغلب المحور الرأسي أي مصالح أمريكا اللاتينية على المحور العرضي أو مصالح أوروبا. أما الآن في ظل حلف الأطلنطي مثلا وفي الصراع الكتلي من أجل القوة العالمية، فإن الغلبة والأولوية هي لا مفر للمحور العرضي، مثلما اتضح في أزمة جزر فوكلاند حيث لم تستطع أن تظل طويلا على الحياد بين بريطانيا والأرجنتين فأخذت صف الأولى دون أو ضد الأخيرة. اليابان، بريطانيا الشرق الأقصى. بريطانيا الشرق الأقصى هي وفي أكثر من معنى ذلك، فهي مثلها أكبر أرخبيل جزري على رصيف قارة لا يفصله عنها إلا مضيق ضيق، وهي مثلها لا تزيد كثيرا عن 100,000 ميل مربع 143,000. وإذا كانت اليابان تترامى عبر قطاع أكثر امتدادا من بريطانيا وأكثر قربا من المدار، فإنهما تشتركان جزئيا في بعض خطوط العرض، وكل منهما بيئة جزرية بحرية مثالية كاملة يفتحها تيار دافئ وتحيط بها الأسماك من كل الجهات. ولأن القاعدة الأرضية الزراعية في اليابان أشد ضآلة منها في بريطانيا، بينما أن المد السكاني فيها أشد علواً، فهي تلفظ أبناءها إلى البحر بدرجة ملحوظة. كذلك فإن كل منهما تلقى تعميره وحضارته أصلاً من القارة، ثم عرف فترة من السيطرة على أجزاء من القارة. فقد غزت اليابان كوريا في القرن السادس عشر، بمثل ما ملك الإنجليز غرب فرنسا في العصور الوسطى، ثم دخلت كل منهما فترة عزلة. ففي مقابل العزلة الرائعة التي عرفتها بريطانيا حينا، فرض الإقطاع الياباني الحاكم على اليابان فترة العزلة الشهيرة التي حماية لنفسه حرم فيها على اليابانيين الاتصال بالعالم الخارجي لنحو قرنين تسبق بداية عصرها الحديث. أكثر من هذا، كان الذي كسر هذه العزلة وتلك عامل لا يخلو من تشابه، غزو الأرمادا هناك واقتحام الكومودور بيري هنا. بل أكثر من هذا أيضا، إذا كانت كشوف إسبانيا للعالم الجديد هي التي أعطت بريطانيا موقعها الجغرافي البؤري الجديد، فإن ظهور أمريكا على الجانب الآخر من الهادي هو الذي أعطى اليابان موقعها الحاسم الجديد، بعد أن كانت مثلها من قبل في نهاية العالم وعلى هامش المعمورة. وفضلا عن هذا، فقد وفر الموقع الجزري الحماية الطبيعية لكل منهما، فكما لم يستطع أحد أن يغزو بريطانيا منذ الغزو النورماندي، لم يطأ أحد أرض اليابان منذ محاولة المغول الفاشلة بقيادة كوبلاي خان في القرن 13 إلا في الحرب العالمية الأخيرة. لا، ولا ينتهي التناظر عند هذا الحد، فكما كانت بريطانيا أسبق دول أوروبا إلى التصنيع وأولاها تمدنا، فكذلك كانت اليابان أولى دول آسيا إلى الأخذ الكامل بالحضارة الحديثة والصناعة المتطورة، وبالتالي أدوات القوة الجديدة. وبدأ هذا بعد أن فتح باري موانيها للغرب في 1853. وسرعان ما دخلت عصر الانقلاب الصناعي، ربما قبل بعض دول من أوروبا نفسها. وفي هذا المعنى صح أن يقال إن اليابان هي أكثر آسيا أوروبية، بمثل ما أن الروسيا أكثر أوروبا آسيوية. كذلك تشترك اليابان مع بريطانيا في أن كل منهما بصورة عامة أكثف أو من أكثف وحدات قارته سكاناً، إلا أن اليابان الآن ضعف بريطانيا سكاناً. وليس غريباً بعد ذلك أن كل منهما يعتمد في اقتصاده الجديد اعتماداً كلياً على الاستيراد والتصدير، استيراد الخام الزراعي والمعدني على السواء، وتصدير الصناعات بكل مراحلها وأنواعها. ومن ثم فكل منهما أبعد ما يكون عن الكفاية الذاتية، ويتوقف مصيره على التجارة عبر البحار. بل إن هذا لأوضح في اليابان منه في بريطانيا، لأن الأولى أفقر كثيرا في مواردها الزراعية وكثيرا جدا في مواردها المعدنية، خاصة الفحم والحديد. ومن الطبيعي بعد ذلك جميعا أن تخرج اليابان كقوة بحرية مثالية كاملة إلى الاستعمار، وأن تتطلع في وقت ما إلى السيادة العالمية أو شبه العالمية. وفي هذا تقف اليابان كالقوة الأسيوية الوحيدة التي، دعك من أن تخضع للاستعمار الأوروبي، مارست الاستعمار على قدم المساواة معه، بل وستهزمه أكثر من مرة لحين أو لآخر. وبهذا كانت أول قوة غير أوروبية تهزم قوة أوروبية في التاريخ الحديث هزيمة حقيقية. ولكن اليابان تختلف بعد هذا عن نظيرتها في نواح عدة. فاليابان لأمر ما لم تعرف الهجرة بالجملة إلى ما وراء البحار، ولذلك سيظل كل استعمارها محصورا في دائرة على سعتها الهائلة محلية أساسا، لا تخرج عن حوض الهادئ الغربي، بعكس الاستعمار البريطاني الذي لف الكرة الأرضية لفا. وربما كان جزءا من السبب في هذا أن اليابان خرجت إلى الاستعمار بعد أن كانت أوسع أبوابه قد أغلقت ولم يبقى إلا فتات المائدة. التوسع القاري والمحيطي. وأخيرا، فإن التوسع الاستعماري الياباني ظل منذ بدايته موزعا بين هدفين أساسيين يتجاذبان فيما بينهما من وقت لآخر، ولكنه جمع بينهما في النهاية. الأول هو التوسع على القارة، أي توسع بري، والثاني هو التوسع في المحيط، أي توسع بحري. وهذا على عكس بريطانيا التي كان جوهر استراتيجيتها السياسية العزل عن القارة وعدم التدخل أو التورط في صراعاتها. وقد كان على اليابان أن تصطدم في توسعها هذا المزدوج مع عدد من القوى برا وبحرا. فعلى البر كان الصدام لا مفر منه مع الصين والروسيا، ولهذا لم يكن غريبا أن تعرف منطقة الالتحام بينهما وبينها في كوريا الشمالية ومنشوريا بحلبة صراع العالم، أو أن توصف بأنها مهد الصراع. في حين تعدها اليابان بمثابة بلجيكا وهولندا بالنسبة لبريطانيا، أي بمثابة مسدس مصوب إليها. وسنذكر هنا بين قوسين أن هذا هو نفس تشبيه بريطانيا للأراضي المنخفضة. وكما عملت هذه على ضمان حيادها وتجميدها، ستعمل اليابان على تحييد أو تجميد كوريا ومنشوريا أولاً، ثم ابتلاعهما بعد ذلك. أما في البحر فقد كان الصدام أساساً وبالضرورة مع بريطانيا والولايات المتحدة، فالحوض الجنوبي الشرقي من الهادي منطقة نفوذ بريطانية تضم مستعمراتها في الأوقيانوسية وأستراليشيا والبحار الجنوبية وجنوب شرق آسيا، ومفتاحها الاستراتيجي في سنغافورة. أما شرق الهادي فهي نطاق الأمان للولايات المتحدة، وقد جعلت منه بفضل مثلثها الاستراتيجي بنما ألاسكا هاواي بحيرة أمريكية إلى حد بعيد، كما كانت الفلبين وبعض جزر الأوقيانوسية بمثابة مواقع أمريكية متقدمة تهدد اليابان البحرية كما تهددها هذه. وبالفعل سيكون مسرح الصراع الياباني في الحرب العالمية الثانية هو هذه الجبهة الشاسعة ابتداء من كوريا حتى الأوقيانوسية، وستكون المعركة برية في الشمال وبحرية بصورة مطلقة في الجنوب. أسرع الإمبراطوريات قياما وسقوطا. السؤال الآن، كيف توسعت اليابان؟ إذا اعتبرنا أن اليابان الأصلية هي الجزر الأربع، فإن التوسع لم يبدأ إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بعد أن بدأ تحول اليابان إلى دولة صناعية حديثة. ولو أن قليلا من التوسع المحلي المحدود على أطراف هذا الوطن الأب حدث قبل ذلك، ويمكن أن نميز ثلاث مراحل للتوسع: المرحلة القوسية في القرن التاسع عشر، والمرحلة القارية الجزرية مع بداية القرن العشرين حتى الحرب الثانية، والمرحلة شبه الجزرية المحيطية في أثناء الحرب الثانية. ويمكن بصفة عامة أن نعد المرحلتين الأوليين من استعمار المعتدلات والثالثة من الاستعمار المداري، وبذلك تتكرر هنا الثنائية الأساسية التي رأيناها في زحف الاستعمار البحري الأوروبي أو الروسي القيصري. مرحلة الجزر المحلية. فالمرحلة الأولى من 1875 إلى 1900 ارتبطت بقوس الجزر الفستونية الممتد ما بين كاماتشكا وفورموزا، فقد بدأت اليابان بضم جزر كوريل تشيما بالاتفاق مع روسيا في 1875، وبعدها مباشرة استكملوا ضم جزر ريوكيو، وهو الذي كانوا قد بدأوه في مطلع القرن السابع عشر. وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشر دخلت اليابان مع الصين في حرب 1895 التي انتهت بأن انتزعت لنفسها فورموزا وجزر بسكادور، وكادت أن تنتزع لياو تونغ لولا تدخل القوى الغربية في صف الصين، كما فرضت عليها استقلال كوريا تمهيدا لضمها لنفسها فيما بعد. المرحلة القارية والجزرية. أما المرحلة الثانية من 1900 إلى 1939 فقد كان مسرحها أرض القارة بصفة أساسية والجزر بصفة ثانوية، فقد بدأت بالحرب اليابانية الروسية في 1905، وهي التي نشبت منعاً لتوغل روسيا في منشوريا ونحو الهادئ، حيث كانت قد توغلت في لاو تونغ، ذلك المجال الذي كانت تطمع اليابان فيه من قبل في أثناء حربها مع الصين. بمعنى آخر، نشبت الحرب تطويقاً لسياسة روسيا من الوصول إلى البحار في هذا الجانب، وكانت بذلك صراعاً مباشراً بين قوة بحر وقوة بر. وفي هذه الحرب التي كانت أول مرة تهزم فيها قوة أوروبية أمام قوة غير أوروبية في القرون الأربعة الأخيرة، استولت اليابان على النصف الجنوبي من سخالين كارافوتو وبعض مواني ومصالح في اليوتونغ، وفرضت على روسيا تحييد منشوريا أيضا تمهيدا لضمها فيما بعد. وفي 1910 لم تلبث اليابان أن ضمت كوريا إلى إمبراطوريتها. حتى إذا كانت الحرب الأولى ووقفت اليابان إلى جانب الحلفاء، انتهزت فرصة سقوط روسيا وقيام الثورة الشيوعية فيها لتعود إلى تطويقها وعزلها عن البحر، فشاركت بالقسط الأكبر في حملة سيبيريا حتى بيكال واحتلت شمال سخالين، لأنها عادت فأجبرت على الانسحاب هنا وهناك. على أنها في الصلح نالت من ألمانيا كيتشاوا ميناءها في اليوتونغ، وأوشكت أن ترث نفوذها في شانتونغ لولا ضغط الحلفاء. ولكن كانت جزر الهادي الألمانية هي الجائزة الحقيقية التي فازت بها اليابان كانتداب في هذه الحرب. مجموعات ماريانا وكارولاين ومارشال، وهي تترامى شرقا بغرب على مدى 2500 ميل، وعلى نصف ذلك شمالا بجنوب، وتمثل استراتيجيا مواقع بحرية أمامية للقفز والسيطرة المحيطية. وفي الفترة ما بين الحربين كانت بؤرة الأطماع اليابانية مركزة على القارة ابتداء من منشوريا حتى شمال الصين، وقد حاولت التوغل بنفوذها فيهما، حتى إذا كانت حادثة موكدن غزت منشوريا وأقامت فيها حكومة مونشكو الصنيعة التابعة. وكانت منشوريا بذلك أكبر توسع بري لليابان حتى ذلك الوقت، وقدمت مجالاً للاستعمار الاقتصادي، ولكن ليس للاستعمار السكني الاستيطاني. ومن منشوريا بدأ الاحتكاك مع الصين، وبدأت حرب ممطوطة متقطعة ستستمر حتى بداية الحرب الثانية. هذه هي الحرب التي تمثل الحرب الجالسة خير تمثيل، والتي كانت همزة الوصل بين المرحلتين التوسعيتين الثانية والثالثة. وحتى بداية الحرب الثانية كانت اليابان قد استولت فيها على نحو الثلث الشمالي من الصين جميعا، بما في ذلك الجزء الأكبر من ساحلها. ولعلنا نذكر أنه منذ القرن الماضي وسياسة الباب المفتوح والدول الغربية تقف في وجه أطماع اليابان الخاصة في الصين، وتقف إلى جانب هذه منعاً لتغلغل اليابان. ويمكن أن يشبه هذا الوضع بوقوف دول الغرب البحرية إلى جانب تركيا العثمانية في وجه أخطار التوسع الروسي من قبل. واستمراراً لنفس السياسة، وقفت القوى الغربية مع الصين ضد الزحف الياباني في الثلاثينيات، وساعدت حكومة الصين الحرة في الجنوب لتكون نواة المقاومة حتى قيام الحرب العالمية الثانية. المرحلة شبه الجزرية والمحيطية. مع هذه الحرب تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في توسع اليابان، وهي المرحلة شبه الجزرية والمحيطية. وفيها خرجت بلاد الشمس المشرقة في محاولة عظمى لتجد لنفسها مكانا تحت الشمس. وقبل هذه الحرب كانت جيوبوليتيكية اليابان تدور حول طرد الاستعمار الأوروبي من آسيا تحت شعار آسيا للأسيويين، ولكن ذلك كان أساساً لكي ترث هي فيها. فدعت لهذا إلى مبدأ مونرو لليابان، لا يستبعد النفوذ الأجنبي في شرق آسيا إلا لتنفرد هي بها، وأصبحت تتطلع إلى شرق آسيا كمجال النفوذ والمجال الحيوي الطبيعي. وتبلورت هذه الجيوبوليتيكية في الصيغة المشهورة نطاق شرق آسيا الأكبر للرخاء المشترك، غير أن أبعاد هذا النطاق كانت غامضة مطاطة، يمكن أن تتمدد حتى تصل حدودها إلى الهند واستراليا وكل جزر غرب الهادي، وأن تستوعب كل ما داخلها. والمهم على وجه التحقيق أن اليابان كانت تتطلع إلى إمبراطورية مدارية مترامية تكمل اقتصادياتها شبه المعتدلة، شأنها في ذلك شأن الاستعمار الأوروبي المداري. وقد أصبح هذا التوسع جزءا من سياسة أوسع، هي سياسة تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ كبرى بالاشتراك مع المحور. وقد دخلت هذه الاستراتيجية مجال التطبيق حين دخلت اليابان الحرب مع المحور ضد الحلفاء، وبحكم موقعها الجزري كانت في وضع يسمح لها بأن تضرب في كل اتجاه. لكن السهم المحوري انطلق جنوبا، فبدأت باكتساح شبه جزيرة الهند الصينية بما فيها بورما والملايو، اكتساحا خاطفا يقدر في بعض وحداتها بالساعات، تايلاند 5 ساعات. وبهذا أصبحت الهند مهددة مباشرة، بينما تحولت حكومة الصين الجنوبية على ضخامة نطاقها إلى إسفين محصور في بحر السيطرة اليابانية. كذلك لم تصمد هولندا في جزر الهند الشرقية إلا 5 أيام، بعدها انهار الاستعمار الصغير العتيق. ثم قفزت اليابان إلى جزر الفلبين فالجزر المحيطية في البحار الجنوبية جميعا حتى مشارف أستراليا، وبذلك أصبح غرب الهادي برمته بحيرة يابانية في أقل من شهور. ومن الواضح أن الصراع بين اليابان والحلفاء في هذه الحرب كان صراع قوى بحر مطلقة، أي صراع أشباه بحرية أساساً. وفي أوجه في 1942 امتد التوسع الياباني نحو 5000 ميل طولاً وعرضاً، ابتداء من جزر ألوشيان إلى جزر سولومون ومن جزر ويك إلى بورما، وغطى نحو 3,250,000 من الأميال المربعة تضم حوالي 300 مليون نسمة. ولم يحدث قط أن توسعت قوة أخرى في مثل هذه الرقعة، في مثل هذه السرعة، في مثل هذه السهولة كما يقول كريسي. فلقد كان الزمن مؤقتا في صف اليابان، وأضاف إليها التوسع عنصر الدفاع بالعمق على القارة وفي المحيط. أما اقتصاديا فقد منحتها الإمبراطورية ثروة ضخمة من الموارد الاستراتيجية الحيوية، وفي وقت ما كانت اليابان تقريبا أدنى إلى الكفاية الذاتية من الولايات المتحدة. أسرع سقوط، ولكن بنفس السرعة التي قامت بها الإمبراطورية سقطت وانهارت. ولم تكن المقاومة من جانب الأهالي الوطنيين الذين باستثناء تايلاند التي أفقدها الغزو الياباني استقلالها لأول مرة في التاريخ، كانوا جميعا يخضعون للاستعمار الأوروبي أو الأمريكي، بل إن الاستعمار الياباني منح كل هذه الوحدات استقلالها، ولعب بهذا إن عفوا أو عمدا دورا خطيرا في حركة التحرير فيما بعد. وإنما جاءت المقاومة من القوى الاستعمارية القديمة وفي عكس اتجاه التوسع، أي من الجنوب والجنوب الشرقي محيطيا والجنوب الغربي قاريا. وفي هذه المرة لم يعد الوقت في صف اليابان، ولم تستطع أن تبيع المكان لتشتري الزمان، فبدأ التراجع باطراد شمالا إلى اليابان الأصلية حتى سقطت بدورها بعد أن عجلت القنبلة الذرية بالنهاية، وبذلك انهارت الإمبراطورية في بضع سنين. وإذا كانت الإمبراطورية اليابانية هي أسرع الإمبراطوريات قياما وسقوطا، فإنها تمثل النقيض للإمبراطورية البريطانية التي ربما كانت أبطأها نشأة وانهيارا، أو كما عبر البعض كان الاستعمار الياباني مرضا حادا حيث كان الاستعمار البريطاني مرضا مزمنا. واليوم وقد فقدت اليابان جميع مستعمراتها وفتوحاتها ولم يعد لها إلا جزرها الأربع الأم، فإنها تعود إلى النقطة التي بدأت منها منذ نحو قرن تقريبا في 1870. لقد عادت سفينة الدي نيبون على أعقابها بعد رحلة دموية عاصفة طولها قرن وعرضها قارة إلى مينائها الذي بدأت منه، وأسوأ منه عادت لتجد نفسها محتلة وتابعة لغريمتها في الهادي الولايات المتحدة، وقد ضاع أملها إلى الأبد في السيادة العالمية، بل حتى في الصدارة الآسيوية ذاتها مع ظهور الصين. ولقد بدأنا فقلنا إن اليابان هي بريطانيا الشرق الأقصى جغرافيا، ولكن يمكننا الآن أن نختتم بأنها لعبت في آسيا دور ألمانيا في أوروبا استراتيجيا، فهي مثلها دخلت التصنيع وخرجت إلى العالم في السبعينات الماضية، وهي مثلها انحرفت في اتجاهات عسكرية فاشستية أو شبه فاشستية ولم تخلو من أوهام العنصرية وتفوق الجنس، وكل منهما وضع لقارته نظاما جديدا أداته اليونكرز هنا والساموراي هناك، وليس صدفة تحالفهما معا بعد ذلك، ولكنها أساسا توسعت مثلها توسعا كاسحا رهيبا، وبقدر ما كان تألقها كان خبوها. هذه كتلك. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.